التفسير الثاني كقوله تعالى ما في عبد الرسول من التفسير الثاني أنه إذا دعاكم لشيء وجبت عليكم الإجابة، وأما غيره فلا تجب. نعم.